لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نواصل درسنا في سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم، وكنا قد بدأنا بالأمس في باب الحث على الرمي كما ذكره المصنف في هذا الكتاب المبارك منتقى الأخبار، وذكر فيه حديث سلمة بن الأقوع قال: مر رسول الله صلى الله عليه وسلم على نفر من أسلم ينتظلون بالسوق، فقال: ارموا بني يا بني إسماعيل، فإن أباكم كان راميا، ارموا وأنا مع بني فلان. قال: فأمسك أحد الفريقين بأيديهم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما لكم لا ترمون؟ قالوا: كيف نرمي وأنت معهم؟ فقال: ارموا وأنا معكم كلكم. رواه أحمد والبخاري. وقد عرفنا من هذا الحديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم حث على الرمي، وأن هؤلاء القوم من هذه القبيلة أسلم كانوا يتناظرون يعني يتسابقون بالرمي، يتدربون عليه، ورسول الله صلى الله عليه وسلم حثهم على ذلك، وبين لهم أيضا أن أباهم كان راميا وهو إسماعيل عليه السلام، وإسماعيل أبو العرب، وهذه صفة واضحة بينة معلومة عنه عليه السلام، فأبناؤه كذلك أو كما قال صلى الله عليه وسلم: ينبغي أن يكونوا كذلك. وفيه حث على الرمي، والرمي كما قلنا وكما هو معلوم أحد أدوات القوة، بل هو القوة التي أو أعظم القوة التي أشار إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الآتي الذي سمعناه بالأمس وسنعيده اليوم، وهو أنه عليه الصلاة والسلام عندما تلا قوله تعالى: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة الآية، ومن رباط الخيل تريبون به عدو الله وعدوكم، قال عليه الصلاة والسلام: ألا إن القوة الرمي، ألا إن القوة الرمي، ألا إن قوة الرمي، حتى أو يبين أن القوة المطلوبة عمادها وأعظمها هو الرمي، كما قال الحج عرفه، كما قال يعني القوة قد تكون في الرمي وفي غيره، لكن هذا فيه إشارة إلى أن الرمي من أعلى درجات القوة والتي يواجه بها العدو والتي تصد العدو. وهذا فيه أولا بيان لأهمية الواقع المعلوم في الحروب في عهده صلى الله عليه وسلم، لأن الحروب يومئذ كانت إما بالسيوف وركوب الخيل والرواحل ونحوها أو الرجالة، وإما بالرمي وهو أشدها على العدو وأسلمها لمن يفعل ذلك، لأنه يصيب من بعد أو يصيب كبيرهم من بعد فينتكس وينهزم إلى آخره. وفيه إشارة واضحة ودلالة وأيضا من علامات نبوته صلى الله عليه وسلم، وعلامات نبوته كثيرة جدا، وهو أن الرمي سيكون له الأثر القوي في آخر الزمان أو في الأزمنة المتأخرة، وهذا هو واقع الناس اليوم. الآن أكثر يعني الحروب وما يتعلق بها والأسلحة بالآخر متعلقة أو يعني معتمدة على الرمي بمختلف أنواعه ووسائله وطرقه. ومن هنا فتعلم الرمي سواء كان بالسهام يومئذ وما يزال أو بغيره مما استحدث من الآلات من الفروض المطلوبة على المسلمين فرض كفاية، لأنه ينبني عليه فرض كفاية وهو الجهاد في سبيل الله والاستعداد للجهاد في سبيل الله، والجهاد في سبيل الله كما هو ذروة سنام الإسلام فهو من فروض الكفايات التي إذا قصر فيها جميع الأمة أثموا، وإن قام به من يقوم به من يسد الحاجة رفع الإثم عن الباقي. وفي الحديث فيه من آداب الصحابة أنهم لما رأوا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لبعضهم: أنا مع فلان، وكف الآخرون لكي لا يكون بينهم وبين يعني نوع من التنافس مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا من حسن الأدب معه عليه الصلاة والسلام، ولكن أيضا من رحمته وعطفه وحكمته ولطفه بأصحابه عندما سمع ذلك أو رأى ذلك سألهم: لما؟ قالوا: كيف نرمي وأنت معهم؟ فعند ذلك طيب خاطر الجميع وقال: أنا معكم جميعا، يعني في تأييد بتأييده وبتشجيعه وبمساندته لهم جميعا. وهناك حديث آخر ذكره الشيخ في هذا الباب، قال عليه الصلاة والسلام: من علم الرمي ثم تركه فليس منا. وهذا فيه وعيد شديد، فيه تهديد تحذير شديد أن من تعلم الرمي، هذا الحديث نص في الرمي، من تعلم الرمي الرماية تعلمها وعرفها ثم نسيها فالحديث يقول فليس منا. قد وردت أحاديث كثيرة في بهذا اللفظ، من فعل شيء من فعل كذا فليس منا، من يعني هذا النفي ليس منا، يعني ليس من شأنه أن يكون مثلنا نحن المسلمين، أو ليس هذا الفعل الذي يفعله أو الترك الذي يتركه ليس من شأن المسلمين. فهو من تصرف أنه ليس من المسلمين ولو في صفة من صفاته فهذا من التحذير الشديد يعني. ففيه تحذير شديد على أن من تعلم الرماية ثم نسيها ففيه هذا التحذير منه، وأنه ليس من المسلمين في هذا الشأن. ومعنى ذلك أيضا أن ليس أو أن هذا المعنى ليس خاصا بالرماية، كل من تعلم علما نافعا شيئا مما يحتاجه المسلمون أو يحتاجه المسلم في دينه خاصة وفي دنياه وفي الدين خاصة ثم تركه، لا نقول أنسيه، لا تركه، فإنه يأثم بذلك الترك. لماذا؟ لأن هذا فيه دلالة على تقصيره، فيه دلالة على تقصيره. تعلم الرمي من ماذا؟ من أي ماذا؟ ليس بالتسلية وليس بكذا، وإنما من باب الاستعداد ليكون في الأمة رماة. فمن فرط في هذا ففيه دلالة على أنه مفرط في أصل المقصود الذي من أجله يعني تعلم الرمي، وهو الجهاد في سبيل الله، لأنه إذا نسي فقد نسي الأصل. كذلك ورد هناك النهي الشديد في من حفظ شيئا من القرآن الكريم ونسيه، ففيه وعيد شديد. وبعض أهل العلم يقول إنه من الكبائر، يعني من حفظ شيئا من القرآن وتناسى يعني فرط فيه حتى نسيه ففيه وعيد شديد. لماذا؟ لأنه دلالة على تفريطه. وهكذا إذا فهذا الحديث دلالة قوية جدا واضحة على أن من تعلم الرمي خاصة ثم نسيه دليل على تفريطه فهو مؤاخذ آثم. ومن تعلم شيئا مما ينفع المسلمين في دينهم خاصة ثم تركه فهذا أيضا يأثم بتركه، لأنه ترك شيئا يستطيعه وفرط فيما يجب عليه الحفاظ عليه. هناك حديث آخر ذكره الشيخ، وهذا أيضا فيه حث على مسألة الاستعداد للجهاد في سبيل الله وإعداد العدة والإعانة عليها، منه قوله عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث: إن الله يدخل بالسهم الواحد، هذا في باب الرمي كذلك، يدخل في بالسهم الواحد 3 نفر الجنة. بالسهم الواحد يدخلهم الجنة. لماذا؟ بسبب أعمالهم وقصدهم. اسمع ما هو كيف التفصيل: إن الله يدخل بالسهم الواحد 3 نفر الجنة: صانعه الذي يحتسب في صنعته الخير، صانع السهم وصانع البندقية وصانع الصاروخ وصانع أي آلة من آلات الحرب التي يدافع بها، إذا صنعها يقصد بها الخير بمعنى أنه يستعان بها على يعني إحقاق الحق وإبطال الباطل، فهذا يدخل فيه كل من فعل ذلك هنا في السهم، ويلحق به كل ما هو من مثله. صانعه ليس كل صانع، أولئك الذين يصنعون أدوات الفتك والكذا إلى آخر من أجل التجارة والمتاجرة أو من أجل أن يستخدمها في إيذاء الناس، لا، صانعه يحتسب به أو في صنعته الخير. واحتساب الخير أن يكون هذا السهم أو هذا السلاح المعد في يد من يستعمله في حقه وفي موضعه وفي المكان والزمان المناسب له. أما إذا أعطي لغير من يستحق أو لغير من أو لمن يستعمله في غير موضعه وبالعدوان والظلم، فهذا أسهم في ظلم فله من الظلم أو من الإثم نصيبه. قال: والذي النوع الشخص الآخر الذي يدخل الجنة بسبب السهم، قال: والذي يجهز به في سبيل الله، ما صنعه ولكنه امتلكه اشتراه كذا إلى آخره وأعطاه لمن يجاهد به في سبيل الله، فهو مأجور على هذا. يدخل الجنة بسببه طبعا يعني بشروط بشروط أخرى الموجبة أو التي قد أعد الله الجنة لأصحابها، وأهمها وعلى رأسها الإسلام، الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله وشهادة أن محمد رسول الله، وإقامة أركان الإسلام والعمل، وهذا من الأعمال التي تدخل من أسلم وعمل مثل هذا العمل تدخله الجنة. قال والذي يجهز به في سبيل الله، هذا الثاني. والثالث وهو النهاية المقصد الأخير، والذي يرمي به في سبيل الله، الرامي به بالسهم أو بالآلة التي صنعت للحرب والدفاع وإشقاق الحرب، الذي يرمي به في سبيل الله فهو ممن يدخل الجنة كما قال صلى الله عليه وسلم. يعني هذا العمل من أسباب دخول الجنة، من أسباب دخول الجنة، صانع الصنعة التي استعان بها في الجهاد في سبيل الله، والمجهز والمعطيها لمن يجاهد بها في سبيل الله، والعامل فاعل بها يعني الذي يعمل ويجاهد بها فعلا في سبيل الله. والشرط الأساس في هذا كله أن يكون كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن يعمل هذه الصنعة لا يريد بها إلا الخير، وأن يجهز لا يجهزه إلا لأجل في سبيل الله يقصد الخير، والمجاهد يجاهد في سبيل الله بشروطه ويقصد يعني وجه الله سبحانه وتعالى، لا رياء ولا سمعة ولا حمية لشيء إلا لرفع راية الإسلام. ثم قال صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث: ارموا واركبوا، ارموا وكبوا، هذا أمر للأمة جميعا، يعني بمعنى من استطاع أن يفعل فليفعل، وكل بحسبه القادرون. ارموا وكبوا يعني تعلموا الرمية، وكبوا الخيل، الخيل عادة وإن كانت يعني الإبل مما يستعان بها في التنقل وكذا، لكن التي يستعان بها أصلا في الحروب الخيل، يعني التي تدخل بها المعارك يومئذ، والرمي وهو الرمي بالسهام. ويدخل في هذا كل ما يرمى به، كل رمي، كل ما يستعمل، وكل مركوب. إذن فمطلوب الرمي والاستعداد له واستعماله، ومطلوب الركوب، لأن إما أن يكون راكبا للخيل مجاهدا فارسا وقاتل، وللخيل مدالها مجالها، يعني الفرسان طبعا كما هو معلوم أنه في الجهاد في مسألة الغنائم الرسول صلى الله عليه وسلم جعل للفارس سهمان في الغنيمة، وللراجل سهم واحد، طبعا سهم للفارس وسهم للفرس، لأن يعني أثر وتأثير وقوة الفارس بفرسه أشأثر من الراجل وهكذا. لكن الخيل وحتى المركوبات الأخرى، يعني الخيل والمراكب الأخرى يعني من المعدات الثقيلة الآن وكذا إلى آخره، لها مجال معين لا تعمله إلا في حدوده، يعني مثلا في المناطق الوعرة والجبال والتي يعني لا يمكن، والوحل الشديد وكذا إلى آخره، الخيل لا تؤثر، تحتاج إلى ميدان فسيح تجول وتصول فيه، نعم. وكذلك المركبات قد يكون فيما يعوقها، لكن الرمي قد يكون مفعوله أكثر وأشد واستعماله أسهل. ولهذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم: ارموا واركبوا، فأن ترموا خير لكم من أن تركبوا، فأن ترموا خير لكم من أن تركبوا. نعم، الركوب للخيل وللأدوات أو الوسائل المعدة للقتال مطلوب، ولكن الرمي مطلوب أكثر، لأنه خير لما فيه، أول لسهولته، ثم لي يعني سلامة من يستعمله في الغالب، لأنه ما يحتاج إلى التحام للعدو وكذا، يرمي من بعد ويصيب ويسلم. فلهذا قال: فأن ترموا يعني تتعلموا الرمي وتستعملوه وكذا، خير لكم من أن تركبوا. نعم. وقال كل شيء في هذا الحديث أيضا، وقال كل شيء يلهو به ابن آدم فهو باطل اللهو. اللهو يعني إيش؟ يعني اللعب والاستعمال، يعني وما يستعمل، ما يستعمل للتسلية وغير ذلك ونحو ذلك، يعني ما ليس فيه أو ما يعني ليس فيه مقصد شرعي لذاته، هو إنما مجرد لهو يعني وتسلية وتسلية. قال كل شيء يلهو به ابن آدم فهو باطل، يعني ليس باطل، سنأتي على تفسير كلمة باطل، لأن هذا حسن. قال فهو باطل إلا ثلاثا: رميه عن قوسه، رميه عن قوسه، يعني يأخذ قوسه كذا ويخرج بالفلاح أو كذا أو مع أحد ويتمرن، وهذا يقول لك من باب المناظرة والتسلية كتسلية. فتسلية هذا فيه نوع له تسلية، لكنه بصفته رمي بالسهم تعود تمرين على هذه الطريقة المعروفة النافعة. فرميه وإن كان خرج به يعني يتنافس مع أقرانه مع زملائه مع كذا إلى آخرين، أما من يصيب أكثر من كذا إلى آخرين، نوع يتخذونه كنوع من التسلية له، ولكنه لهو بحق، لهو بحق فيه خير لأن فيه منفعة تعود عليه وعلى الأمة. رميه أو رميه هذا مستثنى إلا ثلاثة، رميه عن قوسه وتأديبه فرسا، صاحب ذو أفراس وخير وكذا إلى آخره، يشغل وقته كما يقول بعض الناس يعدون هكذا يقول يضيع فراغه، يشغل وقته وراغه لماذا؟ بتأديب الفرس وتربيته وكذا إلى آخره. يعني ربما إنه ما يحتاج إلى هذا كله، لكن هو من باب تأديب الفرس، من باب التمرين، من باب كذا، هذا من اللهو المستحب المطلوب، ولا نقول المباح بل المستحب المطلوب، لأنه لهو ويتسلى جالس البيت مثلا أو في حديقتي أو في حوشي أو في مزرعتي أو في كذا، وعنده من الخير إلى آخره، عنده من الخدم ومن يقومون بيسوسون الخير، لكن هو قال لا أنا والله وقت فراغي أنا سأذهب وأسل يعني وأدب الفرس يعني أمرنه كذا إلى آخره، من باب يعني كنزهة يعني كفسحة لوقتي ولو قصد هذا. هذا من حيث إنه تنزه به تسلى به له، لكن من حيث إنه تأديب للفراس وتعليم له وتدريب له لنفسه هو كذلك، وهو من اللهو بحق ليس باطل، إنما هو حق لأنه فيه يعني تدريب لنفسه على التعامل مع الخيل والفرس، وتدريب للفرس على يعني الجري الصحيح وكذا والتمكين والتمكن منه، وتأديبه فرسا وملاعبته أهله، ملاعبة الإنسان الرجل أهله يعني من باب هذا من الملذات، الملذات التي أبيحت للإنسان، لكن هذا إذا نظرت إليه من حيث هو بحد ذاته عبارة عن غطاء شهوة يعني رغبة نفس ميالة إلى أهله ليلعب يقضي وقت يعني قضى 5 دقائق 10 دقائق ربع ساعة كذا إلى آخره في ماذا؟ ملاعبة أهله. طيب والنتيجة إيش هي؟ لاحظ يعني العمل من حيث هو من حيث ذاته ليس فيه من حيث هو مثلا مقصد شرعي مطلوب مهم حيث هو، لكن لو نظرت الى نتيجة بل هو فيه ايش في مقصد يعني يقال انه مثلا اعطاء النفس شيء من مرغوبات بل منهم من اهم مرغوبات ملاعبة مع اهل ملاعبة الاهل، فاذا هذا فيه رغبة وشهوة للنفس عملها في وقت من الأوقات يعني في وقت أخذ جزءا من وقته، من حيث إنه بغى شهوة لنفسه من غير مثلا يعني بصرف النظر عن نتائجها يعتبر نوع من اللهو، يعني وقت لم يقضيه في صلاة ولا في قراءة القرآن ولا في دعوة ولا في جهاد ولا في كذا، إنما قضاها في غرض يعني شهوة نفسية، لكنه من حيث إنه مع أهله من حيث إنه في الحلال إذا نظرت إلى نتائجي كإقرار نفس يعني عين وروح ونفس تلك الزوجة التي هي عندي إعفافك وإعفاف نفسك وإعفافها من هذا وإشغالك بهذا عن النظر إلى غير أهلك وإلى الحرام وكذا، هذه المقاصد الشرعية التي تترتب على ذلك، وبعدين يعني إشعارهم بلطفك وحسن معاملتك وعشرتك معهم مع أهلك، هذه المعاني المترتبة على ملاعبة ومداعبة الأهل مع أنه من هوى النفس يخرجه عن الهوى الباطل إلى اللهو الحق، إلا اللهو أن يكون بحق. قال وملاعبته أهله فإنهن، هذه الثلاث الرمي بالسهم بالقوس بالسهم عن قوسه وتربية أو تأديب الفرس وملاعبة الأهل، يقول فإنهن وإن كان أصلهن يعني حقيق شهوة نفسية إلا أنهن فإنهن من الحق للمعاني والمقاصد الشرعية المترتبة عليها فإنهن بحق، رواه 5 الإمام أحمد وأصحاب السنة. يبقى سؤال في هذا الحديث، الحديث فيه نوع من الحصر، قال كل شيء يلهو، لاحظ يلهو طبعا ليس الأعمال الجد يعني العبادات والجهاد وكذا وطلب العلم هذه ليست من اللهو، لكن كل ما يلهى به يلهو يعني يتسلى به، كل شيء يلهو به ابن آدم فهو باطل إلا الثلاث الأشياء، هذا حصر. هل إن اللهو بمعنى يعني تسلية النفس. كل باطل، والباطل يعني غير الحق، وأنه لا يصح ولا يجوز ولا ينبغي الإنسان يفعله إلا هذه ثلاث الأشياء، طبعا لا. الحديث هذا ظاهر لكن لا يقصد ذلك، وإنما المقصود به أن هذه الأشياء وإن كان في ظاهرها له لكنها هي في الحقيقة مقاصد شرعية. الحقيقة هي مقاصد شرعية، مطلوب مطلوب منك أيها المسلم أن يعني تتمرن على ما يساعدك على الجهاد في سبيل الله إذا طلب منك أو إذا وجب عليك تعين أو كذا إلى آخره، وهو واجب في الجملة على الأمة أن يكون فيه من يستعد. طبعا إذا كان الجهاد واجب فرض كفاية على كل الأمة، وبحيث لو قصروا فيه جميعا أثموا، إذا كان كذلك والجهاد يحتاج إلى استعداد، وما الاستعداد به؟ التعود على الرمي. فإذا لم يفعله الناس أو لم يتعودوا على آلاته وأدواته ولم يتعودوا عليها، إذا طلب منهم ما أحسنوا. فهنا فيه إشارة إلى أن التعود والتمرن والاستعداد لما يجب أو لما لا يتم الجهاد الصحيح إلا به، هذا مطلوب. فإذا هذا وإن كان ظاهره له مسألة يعني الرمي عن القوس، إلا أنه في الحقيقة مقصد شرعي لتعلمه. كذلك تأديب الفرس، كذلك مداعبة وإشغال بعض الوقت مع الأهل من حسن المعاملة معه. ما عدا ذلك من اللهو منه ما هو باطل حقا، وهذا كل ما العبث، وهذا يعني العبث الذي لا خير فيه، لا منفعة فيه للإنسان لا في نفسه ولا في ماله ولا في دينه ولا دنياه، فهذا من العبث الممنوع المنهي عنه. ومنه ما هو صحيح يعني جائز وإن لم يكن في درجة هذه الثلاث الأشياء. ولهذا الرسول صلى الله عليه وسلم عندما رأى، سيأتينا بعض الحديث هذا، عندما قدم إلى المدينة حديث سيأتي، خرج بعض الأحباش في المدينة وكانوا يلعبون بالحراب في رواية في المسجد، وبعض العلم يقول خارج المسجد عند المسجد، وكان ينظر إليهم، وعائشة رضي الله عنها تقول أنها كانت تنظر إليهم وهم يلعبون بالحراب، هذا كان في يوم عيد أيضا في رواية أخرى. فهذا اللعب في الحراب ليس قمع بالسهام، ولا هو يعني تأديب لفرس، ولا هو مداعبة للآن، نوع آخر من اللهو، يعني لعب بالحراب وفي المسجد كما سيأتي الحديث. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يرى، ومر عمر رضي الله عنه، سيأتينا الحديث، ورأى مر عمر وهم يفعلون ذلك، فأخذ بالحسماء وأخذ يرميهم ويمنعهم، يريد أن يمنعهم، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تمنعهم. هذا نوع من التسلية أيضا، وليس من شيء، وليس من هذه الثلاثة الأشياء. فما حكمه إذا؟ جائز، أجازه الرسول صلى الله عليه وسلم، لأنه من التسلية المباحة ولا يخلو من منفعة، ليس فيه عبث. اللعب بالحراب يعني تمرين على كيفية استعمالها، ورسول الله ينظر، وعائشة كانت في رواية يعني رواية أخرى كانت تنظر إليهم وهم يلعبون، وكان يقرها، كانت من وراء كتبه صلى الله عليه وسلم فيقرها. إذا هذا ضبط عائشة وقت ورسول الله صلى الله عليه وسلم معها وقت، حتى في رواية أخرى في رواية نفسها في الصحيح كان يقول لها عليه الصلاة والسلام أشبعتي؟ يعني عائشة يعني هل خلاص انتهيت من النظر إلى هذه اللعبة التي يلعبونها، يعني حتى تكون اكتفيت أنا؟ فأعطاها من الوقت، وأعطى نفسه أيضا، شغل نفسه أيضا هو من الوقت من حيث مكنها، وهو في نفس الوقت أيضا محتبس لها لتنظر إلى هذا اللعب المباح. إذن هذا من اللهو المباح، يعني من التسلية المباحة. نعم ليس عبثا لأن فيه منفعة، فيه ترويح على النفس، وليس فيه باطل ولا إثم، ويعود فيه شيء من النفع، لأن اللعب بالحراب تحت تمرين على استعمالها، والناظر إليه كذلك يشعر بلذة، يعني متعة النظر في مثل هذه الحركات التي يعملها الفرسان والمحاربون والرماة، وفي نفس الوقت أيضا يشعر كذلك في شعور نفسي، لأن في الناس في المجتمع في الأمة من لديه هذا الاستعداد الذي يمكن أن يؤكل إليه عند الحاجة. إذا فالحديث ليس حاصرا يعني استعمال التسلية المباحة وجوازها في هذه الأشياء الثلاثة فقط، وإنما خص هذه الثلاثة الأشياء لأنها أصلا مقاصد شرعية أو مقصودة شرعا، وليس من باب اللهو حقيقة وإن كان ظاهرها أنه من التسلية. نعم. ثم بعد هذا انتقل الحديث الشيخ إلى باب آخر له علاقة بهذا الباب، هذا الرمي والسبق والسبق إلى آخره. قال باب النهي عن صبر البهائم. وإخصائها والتحريش بينها ووسمها في الوجه. نحن قبل كذا كنا في السبق والسبق. السبق اللي هو المسابقة، والسبق الفعل الذي يجعل بين المسابقين، بين الخيل بين الإبل بين كذا، بين الرجال سيأتينا أنه يكون السباق أيضا في السعي في الجري في المصارعة. المصارعة المصارعة اللي هو الإسراع أحد الآخر، وليس هذه التي يتقاتلون فيها يتذابحون يعني. على أي حال لكل شيء ضوابطه الشرعية في حدوده الشرعية المعروفة. من بعد السبق والسباق وال يعني مسألة الرمي ونحو ذلك، هناك أمور تتعلق بها ما هو جائز وما هو ممنوع. من ذلك مثلا النهي عن صبر البهائم، هذه صبرها يعني حبسها ورميها سيأتي، وكذلك النهي عن إخصاء البهائم لأمر معين سنذكره، والتحريش بين البهائم منهي عنه، ووسمها في الوجه. هذه معاني ذكرها الشيخ في هذا الباب، أورد الأحاديث الدالة عليها. عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم لعن من اتخذ شيئا فيه الروح غرضا. الغرض هو إيش؟ الشيء الذي يوضع ليرمى، سابق عليه يعني تنابل عليه تنابل عليه. لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم من اتخذ شيئا فيه الروح غرضا مهما كان، طائر حيوان كذا إلى آخر السن من باب أولى. وعن أنس رضي الله عنه أنه دخل دار الحكم بن أيوب فإذا قوم قد نصبوا دجاجة يرمونها، في رواية في مسلم طيرا، هذه رواية تفسر ما هو الطير، دجاجة يرمونها. فقال أنس نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تصبر البهائم، متفق عليهما هذان الحديثان رواهما البخاري ومسلم والإمام أحمد. فهذان الحديثان فيهما النهي الشديد، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لعن، واللعن هو قدر رحمة الله سبحانه وتعالى، لعن من اتخذ شيئا فيه الروح غرضا ليرميه، فهذا ممنوع منهي عنه بأشد النهي، بل فيه اللعن والوعيد الشديد على من فعله. وعن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تتخذ شيئا فيه الروح غرضا، رواه الجماعة إلا البخاري. هذه الأحاديث ثلاثة في النهي عن جعل ما فيه الروح غرض للرأي، وإن كان يعني مهما كان، وهذه فيه عموم سواء كان مما يؤكل أو مما لا يؤكل، لأن فيه تعذيب للحيوان لا يجوز تعذيب الشيء كائن الحي. الحديث فيه نهى عن أن يتخذ، أو لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن من اتخذ ما فيه الروح غرضا، ما فيه الروح غرضا سواء كان يعني مما يؤكل لحمه أو مما لا يؤكل من المباح الأكل أو من غير المباح، ما دام فيه روح فلا يجوز، ولو كان سبع أو غيره لا يجوز أن يتخذ غرضا. ليش؟ لأن فيه تعذيب له. السبع الذي تخاف منه اقتله، واقتله إذا ذبحتم أو إذا قتلتم فحسن القتلة، وإذا ذبحتم فحسن الذبحة. يعني أما أن يعدد ما فيه الروح فلا، لا يجوز، بل هو ملعون من فعل. هذا الحديث وأمثاله مما فيه النهي الشديد عن تعذيب الحيوان. هذا يعني في من القواعد العامة أو القواعد المعلومة الأساسية في الإسلام، يعني فعل الخير والنهي عن الشر، فعل المعروف والنهي عن المنكر، عمل الطيب والنهي عن الخبيث، يعني الإحسان ومنع الإساءة. الإحسان إلى الحيوان، الحديث الكثير التي وردت أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال دخل في الجنة امرأة في كلبة سقتها، كانت بغي، حكى قصة هذه البغي من بني من كان قبلكم، وكذلك الرجل الذي يعني سقى الكلب الذي وجده يلا فسقاه، فقال بلغ به من العطش ما بلغ به إلى آخره. وقال عليه الصلاة والسلام دخلت النار يعني امرأة في هرة، وهذا الحديث الذي فيه نعم من اتخذ ما فيه الروح غرضا. هذه النصوص الشرعية، القول الحكيم يعني الرحيم، وهذا التوجيه العظيم من الرسول عليه الصلاة والسلام بهذه الأمة، وجعل ذلك معتقدا لها وسلوكا تسلكه في حياتها مع الكائنات الحية، مع الكائنات الحية، ألا تتخذ غرضا لترمى يتسلى بتعذيبها، هذا المقصود أنه لا يتسلى بتعذيبها، بل لا تعذب، بل لا تحبس عما تأكله وتشربه إلى آخره. هذه القاعدة العظيمة، أو هذا الحكم الشرعي، وهذا النهي الشديد القوي، وهذا التأديب العظيم للأمة بالنسبة لإيش؟ في نهيهم عن إيذاء الحيوان وأمرهم بالإحسان إليه. الآن ماذا يقولون الأمم الأخرى الذي خاصة الأمم التي تدعي الحضارة وكذا والرفق بالحيوان إلى آخره ويدعون إلى رفق بالحيوان؟ الإسلام سبقهم إلى ذلك بهذه المدة الطويلة المعروفة 1500 سنة 1400 سنة، سبقهم إلى ذلك. يوم كان الرسول صلى الله عليه وسلم يقول هذا القول، كانت أوروبا وغيرها التي الآن تدعي الحضارة واللطف والرقة والتعامل الحسن مع الناس وكذا، كانوا يعاملون الإنسان أشد سوءا من معاملتهم للحيوان، بل حتى قبل سنين معدودة كانوا يعاملون الإنسان، لا نقول الآن معروف، لكنهم يغطونهم ويلبسونهم بلباس آخر، إنما معاملاتهم للإنسان كانت أشد قسوة من تعاملهم مع الحيوان فضلا عن الحيوان وأنه لا قيمة له. في هذا الوقت الذي كانوا يفعلون ذلك، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في مكة والمدينة وفي هذه البلاد الطاهرة، وهذه الدعوة التي يعني هي دعوة للناس جميعا، يقول للناس: من اتخذ ما فيه الروح غرضا فهو ملعون مطرود من رحمة الله. ينهى عن إيذاء الحيوان ويحث على رغبته به والرفق به والإحسان إليه ونحو ذلك. إذن هذا يعطينا يقينا، لا نقول يعني يعلمنا، نحن تعلمناه تيقناه ونوقن به، نحن المسلمين نوقن بما نعتقده من أن هذا الدين إسلامنا دين الله الذي أنزله على جميع الرسل وهو خاتم الأديان، دين الإسلام الذي جاء به نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، يعلمنا الرفق والرأفة والإحسان إلى الخلق جميعا، وكل يعامل بحسبه.